أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فرعها ثابت وأصلها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عرفنا فيما تقدم بأن هذه الشجرة هي عبارة عن كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وأن أصلها ثابت، وهذه الشجرة تؤتي ثمارا في الحياة للمعاملات الطيبة والثمار الجيدة. وفي تحديد هذه الشجرة التي ضرب الله المثل بها، قالوا بأنها هي النخلة، فالنخلة فرعها أصلها ثابت، يعني جذرها عميق قوي، ثم إن فرعها في السماء، والمقصود بالسماء يعني مرتفع. وهذه الشجرة طيبة لأنها ينتفع منها بجميع أجزائها، كل أجزائها ينتفع بها، ينتفع بجذعها، وينتفع بفروعها وسعفها. وإنها ذات ثمار طيبة، فإن الرطب أو التمر هو فاكهة حلوة لذيذة، وأيضا هي مغذية. فمن أين ما أتيتها تجدها هكذا، شجرة طيبة بجميع أجزائها. والمشبه له وهو كلمة التوحيد، المؤمن الموحد أيضا هو كالشجرة الطيبة، من أينما أتيته تجده طيبا وتجد له ثمار، فإن الشر منه مأمون والخير منه مأمول. ولكن يا أيها الأحبة، إن بقاء الشجرة وبقاء النخلة حية يتوقف على أمرين: الأمر الأول إيجابي، والأمر الثاني سلبي. أما بالنسبة إلى الأمر الإيجابي فهو رعايتها، فبدون الرعاية تموت، فتحتاج إلى السقي. إذا لم تسقي الشجر بعد فترة يذبل وييبس ويموت. أيضا كذلك بالنسبة إلى الإيمان، يحتاج إلى سقي، وبدون السقي بعد فترة هذا القلب الذي هو قلب الإيمان قلب المؤمن يذبل ويموت ويتلاشى. فما هي الأمور التي بها يرعى الإنسان شجرة الإيمان في قلبه؟ لاحظوا أيها الأعزاء، نقول بأن الشجرة مثل النخلة، حتى تبقى حية تحتاج إلى السقي وإلى التنظيف وإلى إزالة العراقيل التي تمنع نموها. كذلك بالنسبة إلى شجرة الإيمان، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا الأمر الأول وهو الرعاية. والأمر الثاني وهو الذي قلنا عنه بأنه سلبي، هو إزالة المعوقات من النمو. فإن وجود أشياء تعيق الشجرة من النمو تعتبر أمرا يجب إزالته. الإيمان، شجرة الإيمان أيضا تحتاج إلى هذين الأمرين، تحتاج أن يغذيها بالطاعات، وتحتاج أن يحذر عن المعاصي حتى تنمو هذه الشجرة. فلو أن قلبا موحدا مؤمنا لكنه قلب حسود، قلب حقود، قلب يمشي بالنميمة وبحب الشر للآخرين، كل هذه معوقات. وإن سنة الله في خلقه جرت على أنه لا بد للأشياء من أضدادها تمشي معها، هكذا سنة الله في خلقه. يعني أنت الآن في النخل لو تزرع شيئا مفيدا لابد أن يكون مع هذا الزرع من الأشياء التي تنمو معه غير المرغوبة. ويقولون في المثل يشرب الحشيش في سنة الجد، الفلاح والمزارع عندما زرع يقصد الجد، لكنه عند زراعته هذا لابد أن ينمو معه أمور أخرى، حشيش وما شابه ذلك. والفلاحين هنا يبنون، يقول لك نبني وننظف هذه العلائق. على العموم يا أيها الأحبة، الحياة في حد ذاتها لابد لوجود إيمان، وفي المقابل يوجد كفر، ليل ونهار سائرة على الأضداد. وحتى يستقيم الشيء ويستقيم الإنسان لابد أن يراعي المراد ويبتعد وينزع المضايقات التي تضايقه، وبدون ذلك لا يستقيم ولا يبقى حيا. فشجرة الإيمان في قلبك كما تحتاج إلى أن تصلي وتصوم وتعمل الأعمال الصالحة، أيضا لابد أن تنزع الصفات السيئة من الحقد والغل والبخل وما شابه ذلك، وإلا فإن هذه معوقات تقف أمام مسيرة الإنسان في تكامله، وفي أن تكون هذه الشجرة لها فروع في السماء. ثم إن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، فإنه صور لنا شجرة الإيمان بهذه الصورة التي نشاهدها جميعا، وهي تلك النخلة التي لها أصل وجذع ثابت، التي لها أصل وجذر ثابت ولكن فروعها في السماء متنامية. شجرة الإيمان أيضا كهذه الشجرة، فإن كلمة لا إله إلا الله والإيمان بالله يعتبر جذر أصيل، جذر ثابت ضحى من أجله الأولياء، لكن هذا الجذر له فروع، وفروعه هي هذه الأعمال الطيبة التي نشاهدها من المؤمنين. وهذا الأمر إنما هو تقريب للأمر المعنوي بالأمر المحسوس، وهذه غاية تشمل جميع الأمثال في القرآن الكريم. فأي مثل مثل به سبحانه وتعالى إنما هو لتقريب الأمور غير المحسوسة بالأمر المحسوس، فإن الإيمان أمر غير محسوس، أين تلمس مثل الإيمان؟ هذا أمر معنوي، ولكن هذا الأمر المعنوي لا تحسب أن ليس فيه حياة، بل هو حي. وقرب هذا المثال بهذه الشجرة التي لها أصل ثابت وفرعها في السماء. وفي المقابل يا أيها الأحبة أيضا يمثل عن شجرة الكفر وعدم الإيمان بالله، ويقول كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها قرار. فإن عدم الإيمان فيه مثل هذه الأشجار التي ليس لها أصل ثابت، أي ريح قوي يأتي إلى هذه الشجرة فإنه يذهب بها، وأي ضغط يأتي على هذه الشجرة فإنه يدوس هذه الشجرة وتنمحي. لاحظوا الأشجار التي ليس لها أصل ثابت، أما التي لها أصل ثابت يصعد عليها الإنسان، وأكثر من إنسان يصعد عليها تبقى ثابتة، لكن الأشجار التي ليس لها أصل ثابت يدوس عليها الإنسان خلاص يقول لك ماتت، ليش تدوس عليها؟ يأتي لها ريح شديد يقلعها. هكذا هو عدم الإيمان، عدم الإيمان بمجرد ما يأتي إليه معصية وتعرض عليه معصية ينخرط فيها. إذن أيها الأعزة، لو جئنا إلى اثنين، شخص مؤمن وإيمانه راسخ، وشخص لا يوجد عنده ذلك، نجد أن هذا لو تعرض عليه الدنيا لا ينساق وراءها في قبال التخلي عن مبدئه، كما الإمام الحسين عليه السلام وقف وقفته البطولية مع أنهم عرضوا عليه مغريات الدنيا، لكن قال والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل. وإذا جئنا إلى شخص آخر لا يوجد عنده ذلك الإيمان الراسخ، لو عرضت عليه الدنيا لباع الإسلام ولباع مبادئه، بل بعض الناس ليس تعرض عليه الدنيا وإنما هو يسير وراءها، هو الذي يبحث عن المعاصي، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، هذا بمقدار ما تعرض أو ما يرى هناك دنيا لا يحسب لمبادئ أي حساب، لا يحسب للمبادئ أي حساب. هذه هي الشجرة الخبيثة، وهي عدم الإيمان، وهي الكفر والسير وراء المعاصي، بمجرد ما يجد هناك دنيا سعى وراءها وباع كل مبادئه

عندما شاهدوا من آدم هذا العلم أحبوا آدم، وعلموا أن آدم يمتلك من الكمال ما لا يمتلكون، لذلك أحبوه وخضعوا له. والموجود الآخر الذي اعترض هو إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، اعترض. أيها الأعزة، الملائكة كانت ترغب وترى نفسها أنها هي الأهل، عندها الأهلية والاستحقاق لأن تكون خليفة، وذلك لماذا؟ يقولون لأننا لا نسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني لأجل أننا لا نسفك الدماء احنا الأحق، نحن الأحق بالخلافة. وإبليس أيضا كان يرى نفسه أحق بالخلافة، خلافة الله في الأرض. والجهة التي من أجلها يرى أنه أحق يقول لي أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار عنده أفضل من الطين. لاحظوا يا أيها الأعزاء، هذا هو التفضيل والجهة التي من خلالها يرى كل واحد من هذين الموجودين أهليته واستحقاقه للخلافة. أولئك يقولون لأن لا نسفك الدماء ونسبح، وإبليس يقول لأن أنا من النار. يا أيها الأعزاء، لكن الله من اختار؟ اختار آدم أن يكون خليفة، لا لأجل أنه لا يسفك الدماء، بل أبناء آدم يسفكون الدماء ليل نهار، لا لأنهم لا يفترون عن التسبيح، فإن الكفار والمعاندين والجاحدين من أبناء آدم ما أكثرهم، ولا لأنهم مخلوقين من نار، بل كل ابن آدم مخلوق من طين. إذن لماذا كان هذا الإنسان خليفة لله في أرضه؟ لأجل العلم يا أيها الأعزاء. ولذا كمال الإنسان هو بالعلم، وقد قال الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يقل هل يستوي الذين يعملون. ولذا عندنا في الروايات بأن نوم العالم أفضل من عبادة العابد، عالم نايم. العلم له قيمة في اختيار الإنسان وآدم خليفة، وأيضا من جهة قيمة هذا الإنسان وترقي هذا الإنسان هو بالعلم. ولذا نجد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان وكنا ننسب إليه، وصار هذا المذهب ينسب إلى الإمام الصادق لأنه يصب في هذا الاتجاه وهو العلم. والإنسان ليس معذورا مهما كان أن يتعلم جملة من الأمور، لكن يحتاج إلى إرادة يا أيها الأعزاء. يعني تقول لي أنا شيخنا شنو أصير طالب علم، أروح أترك عملي وأروح في الحوزة وياكم أدرس؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني كل إنسان في وظيفته ومهارته ومهنته هو مسخر لأخيه الإنسان، البقال مسخر للطبيب والمهندس والفلاح، الفلاح مسخر، الطبيب مسخر. لماذا؟ لأنه بدون هذا التسخير لا تستقيم الحياة، فالحياة حتى الاجتماعية حتى تستقيم لابد من وجود بقال، لابد من وجود فلاح، لابد من وجود طبيب، لابد من وجود مهندس، لابد من وجود طالب علم حوزوي، طالب رجل دين، لابد من وجوده. لا تستقيم الحياة الاجتماعية بدون هذا النظام، وكل مسخر للآخر. لكن هناك شخص بعيد كل البعد عن مواطن العلم، يقضي وقته ليلا ونهارا في أمور بعيدة عن العلم ويكون جاهلا، لكن مجتمعاتنا ولله الحمد فيها مواطن مثل الحسينيات والمساجد وصلاة الجمعة، كلها أمور تصب في العلم. هذا تأخذ منه 1% معلومة، وذاك تأخذ منه 5% معلومة، وذاك تأخذ منه 50%، وهكذا. لكن أن يترك الإنسان نفسه بدون أن يلجأ إلى مواطن العلم هذا غلط، لأنك أنت كإنسان إنما فضلت وكنت خليفة في الأرض بسبب العلم، فليس من الصحيح أن يترك الإنسان نفسه بدون أن يلجأ إلى مواطن العلم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.